قال رحمه الله تعالى: باب الفروض المقدرة، أي في كتاب الله، الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وأعلم، ولما أنهى الكلام على الورثة من الذكور والإناث شرع يبين ما يرث كل واحد منهم، مقدما الإرث بالفرض لحديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فعملا بهذا الحديث قدم الإرث بالفرض. قال: لتقديمه على التعصيب اعتبارا، وإن كان الإرث بالتعصيب أقوى، هذا على قول جماعة من أهل العلم، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء أيهما أقوى وأفضل، الإرث بالفرض أم الإرث بالتعصيب، الإرث بالفرض أم الإرث بالتعصيب. فالشنشوري يرجح التعصيب، يرجح الإرث بالتعصيب، لذلك قال: وإن كان الإرث بالتعصيب أقوى، وإن كان الإرث بالتعصيب أقوى. وجماعة من أهل العلم على أن الفرض يقدم على التعصيب، وأن الإرث بالفرض أقوى، بدليل أن أصحاب الفروض قالوا لا يسقطون عند استغراق التركة للمال، وعند استغراق التركة لا يسقطون أصحاب الفروض، بخلاف أصحاب التعصيب، إذا استغرقت الفروض التركة يسقط العاصب إلا الابن والجد والأب، الابن والأب والجد لا يمكن معهم الاستغراق. لذلك قالوا هنا صاحب الفرض أولى وأقوى من صاحب التعصيب. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن صاحب الفرض أقوى، صاحب الفرض أقوى. والذين عللوا التعصيب أقوى قالوا: لأنه ليس له حد، فتارة إذا انفرد أخذ كل المال، وإذا كان مع صاحب فرض يأخذ ما بقته الفروض، وهكذا. فلذلك قال: هو أقوى، هو أقوى. والذين قالوا الفرض أقوى قالوا: لأن الله عز وجل بدأ به، لأن الله عز وجل قد ذكره في القرآن، ذكره في القرآن. قال: وإن كان الإرث بالتعصيب أقوى، فقال: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، والثابت بالاجتهاد ومستحقها. فالفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى هي ستة فروض التي ذكرت في القرآن، وقام عليها الإجماع، قام عليها الإجماع: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض التي قدرها الله سبحانه وتعالى وذكرت في القرآن، وقام عليها الإجماع. وأما النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة فروض، وقام عليها أيضا الإجماع، قام عليها الإجماع. وأما ما يتعلق بالثلث الباقي، الثلث الباقي فلم يأتي ذكره في القرآن، ولم يأتي ذكره في السنة، ولم يقم عليه إجماع، لأن بعض أهل العلم قال: الفروض سبعة فروض، ستة مذكورة في القرآن، والسابع هو الثلث الباقي، السابع ثلث الباقي، كما في مسألة ماذا؟ الغراوين، ومسألة الجد مع الإخوة. وهذا الثلث الباقي إخواني في الله لم يذكر في القرآن، ولم يذكر أيضا في السنة ولم يقم عليه إجماع، لم يقم عليه إجماع، إنما اجتهد فيه بعض الصحابة رضوان الله عليهم كعمر اجتهد في الثلث الباقي في مسألة الغراوين للأم ولم يقم عليه إجماع، وخالفه ابن عباس وخالفه جماعة من أهل العلم كما سيأتي ذكره بإذن الله تعالى في بابه. فالفروض التي قدرها الله عز وجل في كتابه وقام عليه الإجماع هي ستة فروض: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ولا يوجد فرض سابع في كتاب الله تعالى البتة أو قام عليه الإجماع البتة. واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو. قال: والفروض جمع فرض، وهو في اللغة يقال لمعان أصلها الحذ والقطع. فالفروض جمع فرض، وتعريف الفرض لغة يطلق على معان كثيرة، يطلق على معان كثيرة، ذكر منها العلامة الفوزان في رحمك الله في التحقيقات المرضية أكثر من عشر معان للفرض. وهنا الشنشوري ذكر منها الحذ والقطع، وأيضا التقدير ذكر منها ثلاثة، هذه من معاني الفرض، من معاني الفرض، وإلا الفرض له معان كثيرة. قال: أصلها الحذ والقطع، والقطع ومنه فرض القوس للحذ الذي يقع فيه الوتر، الذي يقع فيه الوتر يقال القطع والحذ. ومنها أيضا التقدير لقوله سبحانه وتعالى: فنصف ما فرضتم أي قدرتم، وكقولك فرض القاضي النفقة أي قدرها. ويأتي بمعنى البيان لقوله تعالى: سورة أنزلناه فرضناها، قال مجاهد وقتادة أي بينا فيها الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود، وفي القاموس أي فصلناها وبيناها في الحاشية. فهذه من معاني أيضا الفرض، من معاني الفرض البيان، ويأتي من معاني الفرض التقدير، ويأتي من معاني الفرض الحذ والقطع، والقطع وتراجع بقية معانيه من التحقيقات المرضية. هذا ما يتعلق بتعريف الفرض لغة، بتعريف الفرض لغة. قالوا: في الاصطلاح النصيب المقدر شرعا لوارث خاص. هذا هو تعريف الفرض اصطلاحا: نصيب مقدر شرعا لوارث خاص. إلى هنا ينتهي التعريف. وقوله: الذي لا يزاد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، هذا ليس من تمام التعريف، وإنما هو بيان وتوضيح، بيان وتوضيح كما هو في الحاشية، هذا بيان وتوضيح للغلط لا من تمام التعريف، لأن ذلك أمر عارض وليس من حقيقة الفرض. فتعريف الفرض اصطلاحا الآن هو: نصيب مقدر شرعا لوارث خاص، لوارث خاص. هذا النصيب الذي قدره الله عز وجل وشرعه الله عز وجل لوارث خاص يزيد وينقص، يزيد وينقص. متى يزيد هذا الوارث؟ الآن عندنا البنت الله عز وجل فرض لها ماذا؟ النصف عند الانفراد، فرض لها النصف عند الانفراد. طيب، هل يكتفى بأن لها النصف فقط وليس لها غيره، أم هذا النصف يزاد وينقص؟ يزاد وينقص. متى يزيد؟ بالرد. ومتى ينقص؟ بالعول، ينقص بالعول. واضح بارك الله فيكم؟ إذن قوله يزاد بالرد وينقص بالعول هنا إنما هو بيان وتوضيح لمعنى ماذا؟ هذا الفرض، لمعنى هذا الفرض، وليس من تمام ومن حقيقة التعريف. فإنما التعريف في الفرض اصطلاحا هو ماذا؟ نصيب مقدر شرعا لوارث خاص. هذا هو تعريف الفرض، هذا هو تعريف الفرض. وقوله النصيب خرج به ماذا؟ النصيب المقدر خرج به التعصيب لعدم تقديره، التعصيب لم يقدره الله عز وجل، وإنما صاحب العاصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فصاحب العصبة تارة يأخذ المال كله إذا انفرد، وتارة يأخذ ما بقته الفروض، وتارة لا يأخذ شيء إذا استغرقت الفروض التركة، فهو غير مقدر، التعصيب غير مقدر. وربنا عز وجل قدر ماذا؟ الفرض فقط، إما نصف أو ربع أو ثمن أو ثلثان أو ثلث أو سدس. واضح بارك الله فيكم. لذلك قالوا النصيب المقدر خرج به ماذا؟ التعصيب لعدم تقديره، خرج به التعصيب لعدم تقديره. وقوله شرعا أي من جهة الشرع يخرج به الوصية، فإنها مقدرة جعلا لا شرعا، أي بجعل الموصي لا بأصل الشرع، لا بأصل الشرع. وقوله لوارث خاص خرج به مقادير الزكاة، فإنها مقدرة شرعا لغير الوارث، مقدرة شرعا لغير وارث، لغير وارث. هذا الآن ما يتعلق بماذا إخواني في الله؟ بتعريف الفرض لغة واصطلاحا. الآن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى كم؟ ستة فروض، ستة فروض، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه المقدرة في كتاب الله تعالى وقام عليها الإجماع، قام عليها الإجماع. طيب، ومر بنا تعريف الفرض لغة واصطلاحا. ففي اللغة يأتي على عدة معاني، وذكر منها هنا الشنجوري كم؟ الحز والقطع والتقدير، الحز والقطع والتقدير. وفي الاصطلاح النصيب المقدر شرعا لوارث خاص الذي لا يزاد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. هذا ما يتعلق بتعريف الفرض. قال رحمه الله تعالى: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسمه. واعلم، وأعلم يؤتى بها لماذا؟ للاهتمام لما بعدها، للاهتمام لما بعدها، كلمة يؤتى بها لشدة الاعتناء بما بعدها، يؤتى بها لشدة الاعتناء بما بعدها. ذلك قال اعلم من أجل أن يلفت انتباه الطالب، أي أنه سيلقى عليه فوائد مهمة. اعلم بأن الإرث نوعان هما. فالإرث ينقسم إلى قسمين، الإرث ينقسم إلى قسمين. لذلك قال فرض وتعصيب على ما قسمه، فرض وتعصيب. فأقسام الإرث قسمان، أقسام الإرث قسمان. القسم الأول فرض، أي صاحب الفرض، والقسم الثاني صاحب التعصيب. وهذا الذي قام الإجماع عليها، قام الإجماع على ذلك، كما نقل الإجماع الإمام السرخسي رحمة الله عليه. قال أصحاب المواريث بالاتفاق صنفان، أصحاب المواريث بالاتفاق صنفان، أصحاب الفرائض وأصحاب العصبات، أصحاب الفرائض وأصحاب العصبات. وقال الإمام سبط المارديني رحمة الله عليه: الإرث المجمع عليه نوعان، الإرث المجمع عليه نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، ولا ثالث لهما، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب ولا ثالث لهما، كما ذكر ذلك في المبسوطة وأيضا في شرحه للرحبية. فالإرث الآن هنا نوعان، وهذا الذي قام عليه الإجماع، كما نقل الإجماع من؟ الإمام السرخسي والإمام صبط المارديني رحمة الله عليهما. لذلك قال هنا الرحبي: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسمه، ما قسمه إقام عليه الإجماع. قام عليه الإجماع ودل عليه الدليل، دل عليه الدليل، الدليل من الكتاب والسنة في النصف والربع ما إلى ذلك، ومن السنة حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي تكلم على التعصيب، تكلم على التعصيب. إذن الإرث نوعان، فرض وتعصيب. قال رحمه الله تعالى: وقدم المصنف رحمه الله تعالى على ذكر الفروض تقسيم الإرث إلى الفرض والتعصيب، فقال: واعلم أيها الناظر في هذا الكتاب بأن الإرث نوعان لا ثالث لهما، لا ثالث لهما، هما أي النوعان فرض أي إرث به وتقدم معناه آنفا، وتعصيب أي إرث به، وسيأتي تعريفه، يأتي تعريفه بإذن الله تعالى في تعريف التعصيب في باب العصبات، يأتي بإذن الله تعالى معنى تعريف العصبة في باب التعصيب. قال: على ما قسم أي بهذا التقسيم، والمراد أنه لا يخلو منهما لما سيأتي أنه قد يجتمع الإرث بهما، الإرث بهما. فالمراد كما ذكر هنا الشارح رحمة الله عليه، فالفرض الآن والإرث نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. قال: والإرث بذلك الاعتبار يكون أربع أقسام كما سأذكره إن شاء الله تعالى، أربع أقسام وتقدمت الإشارة إليه وسيأتي سيذكره هو. فالإرث بذلك الاعتبار يكون أربعة أقسام، أربعة أقسام. هذا ما يتعلق الآن بتقسيم الإرث. فالإرث ينقسم إلى قسمين: فرض وتعصيب. والوارث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الوارث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صاحب فرض، وصاحب تعصيب، وصاحب رحم. وهناك فرق بين الإرث وبين الوارث. فالإرث ما هو الإرث؟ تقدم تعريفه. والوارث من هو الوارث؟ أي الذي يستحق الإرث، يقال له ماذا؟ وارث، الذي يستحق الإرث، وهو الحي بعد الميت، الحي بعد الميت الذي يستحق الإرث يقال له وارث. فالوارث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صاحب فرض، وصاحب عصبة، وصاحب رحم. واضح بارك الله فيكم. فالآن الإرث ينقسم إلى قسمين: فرض وتعصيب. والوارث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ونفرق بين الإرث وبين الوارث. الإرث هو النصيب المقدر شرعا، والوارث هو الحي بعد الميت الذي يستحق الإرث، الذي يستحق الإرث. إذن الوارث ينقسم على كم الآن أقسام؟ على ثلاثة أقسام. الوارث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صاحب فرض، وصاحب عصبة، وصاحب رحم. صاحب الفرض مثل البنت، ومثل الأم، والزوج والزوجة، وهكذا، هؤلاء أصحاب فرض. وأصحاب العصبة مثل الأخ والابن وابن الابن والعم الشقيق والعم الأب، وهكذا، هذا صاحب عصبة. وصاحب رحم الخال والخالة وأبناء البنات، وهكذا. واضح بارك الله فيكم. هؤلاء قال لهم أصحاب رحم، أصحاب رحم، ليس لهم فرض في كتاب الله عز وجل ولا أصحاب عصبة، وإنهم أصحاب رحم، أصحاب رحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في باب ذوي الأرحام. الآن إخواني في الله، الإرث ينقسم إلى قسمين: فرض وتعصيب. والوارث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صاحب فرض، وصاحب عصبة، وصاحب رحم. واضح بارك الله فيكم. طيب نقف هنا.